ادي المسألة، من ترك شيئا لله عوض الله خيرا منه. كان في يوم من الأيام واحد من العلماء واقف فشاف منظر عجيب جدا، شاف حية عمياء على رأس نخلة وعصفور بيجي يزقزق لها فتفتح الحية فمها، فالعصفور يحط لها الأكل في فمها ويمشي. فقال سبحان الله، سبحان من سخر الأعداء يرزق بعضهم بعضا. الأصل أن الحية تأكل العصفورة، والأصل أن العصفورة تخاف من الحية، لكن ربنا يسخر العصفور ويدي له القوة أن هو يروح عند الحية عشان يأكلها، ويدي الحنية في قلب الحية عشان ترحم العصفور وما تاكلوش. ما تخافش على الرزق، ما تخافش على حاجة، إن شاء الله الرزق جاي لك وربنا هيكرمك، وفي السماء رزقكم وما توعدون. بالله عليك يلي أكلت حرام طب إلى الله، يلي أخذت أموال الناس رجع لهم فلوسهم، يلي بتتعامل بالربا طب إلى الله وتخلص من الربا، يلي في يوم من الأيام ارتشيت ابعد عن الرشوة، يلي في يوم من الأيام كلت مال يتيم رجع المال، ربنا يحفظك وتأكد إن ربنا هيكرمك آخر كرم. هختم بقصة صغيرة. كان في رجل من التابعين اسمه حاتم الأصم، في يوم من الأيام حب إنه يحج، فراح جمع أولاده أنا عايز أحج، قالوا لا ده أنت بتأكلنا وتشربنا، مين هيأكلنا؟ فبنته الطيبة قالت له لا يا أبي ما علمناك إلا أكالا، فإذا ذهب الأكال بقي الرزاق، روح حج. فراح الأكل خلص عندهم بعد 3-4 أيام، ويقدر ربنا سبحانه وتعالى أمير المدينة راح معدي من قدام البيت، فقال بيت من هذا؟ قالوا بيت حاتم الأصم. قال طب عايز أشرب مية، جابوا له المية، شرب المية. وبعدين قال فين حاتم؟ قالوا في الحج. ربنا ألقى الرحمة في قلبه، قال أكيد سيب أولاده من غير أكل، حط كيس الذهب وحطه فين؟ في الدار، وقال من أحبني فليصنع مثل ما صنعت. كل الجنود وكل الناس حطوا الذهب والفضة في قلب الدار، فامتلأت الدار بالفضة والذهب. فرأى البنت بقى قعدت تبكي، فقال الأولاد سبحان الله تبكين وقد جاء كل هذا الخير؟ قالت أبكي لأن مخلوقا نظر إلينا نظرة فاغتنينا، فكيف لو نظر إلينا الخالق جل وعلا؟ خليك على يقين في رزق الله، ربنا يحفظنا ويحفظك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تحميل هذه المادة من موقع طريق الإسلام www.islamy.com